إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، في هذه الأيام المباركات وقد أهل علينا هلال ذي القعدة، وهو شهر الله الحرام الذي تعظم فيه الذمم والآثام، يقول ربنا العلام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فختم الله جل جلاله وذكر عقب ذكره للأشهر الحرم قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات لأنه في هذه الأيام، بل في هذه الشهور والأعوام، قد تفشى في الناس خلق ذميم وإثم عظيم وخطيئة جسيمة، إنها تأكل الحسنات وتورث العداوات وتوجب قطيعة الأرحام، إنها سيئة قد أحالت حياة الناس إلى جحيم وشقاء وإلى كدر وبلاء. قد اجتمعت الأمم والأديان على إنكارها وتحريمها، وقد حرمها الإسلام على مرور الأزمان. إنها خطيئة الظلم الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم أي ابتعدوا عن الظلم بأشكاله وأنواعه، فإن الظلم ظلمات عذاب ونكال وحسرات يوم الوقوف بين يدي رب البريات. لا يظنن الظالم أنه إن أفلت من عقابه أو إن أفلت من العقوبة في الدنيا أنه سينجو يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. انظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي كل شؤوننا، قد تفشى الظلم بمراتبه الثلاث: ظلم الناس لأنفسهم بأنواع المعاصي والمنكرات، وظلمهم لغيرهم سواء بأكل أموالهم بالباطل أو أكل لحومهم غيبة ونميمة وبهتانا وكذبا وافتراء، أو ظلمهم لربهم شركا وكفرا. كل هذه الأنواع قد تفشت وانتشرت بين المسلمين، وللأسف انتشار النار في الهجر ونبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قد نصحنا بنصيحة جامعة جمع فيها الحقوق الثلاث ونهى عن الظلم بمراتبه الثلاث. فضل الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخلق الناس بخلق حسن. اتق الله اي اجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقايه حيثما كنت، في سرك وفي علانيتك، في جهرك وفي خفائك. فهذا فيه حفظ لحق الله واجتناب ظلمه. واتبع السيئه الحسنه تمحها، فيه مراعاة لحق النفس. قد أفلح من زكاها أي بالطاعات، وقد أفلح وقد خاب من دساها أي بالمنكرات والمعاصي. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وخالق الناس بخلق حسن. المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه الأعمال الظاهرة، وجاء في روايته: والمؤمن من أمنه الناس، أي أمنوا ظلمه وجوره ومختانه. فإن الناس قد تسلموا من العدل ولكن لا تأمنوا من ظلمه ومن فجوره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ظاهر عنوانه سلامة الناس من لسانك وبهتانك. فكم من عبد صالح مصلي قائم مزكي ولكنه قد أطلق لسانه بهتانا وكذبا وافتراء وقدحا، يظن بذلك أنه ينصر الدين وأهله، وإنما أوبق نفسه وأهلكها. وأما الإيمان الباطن، أن يأمن الناس جوارك ويأمن مصاحبتك ويأمن فجورك وطغيانك، هكذا يكون الإسلام وهكذا يكون الإيمان معاشر المؤمنين والمؤمنات. ولهذا معاشر الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله جل جلاله قبله في كتابه قد نزلت الآيات الواضحات البينات، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحات التي تبين جرم هذا الظلم وشؤم عاقبته. فإن مرتعه وخيم، إن مرتعه وخيم، وإن عاقبة الظلم مشؤومة أليمة. يكفي في ذلك قول الله جل جلاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. اعلم يا عبد الله أنك إن كنت ظالما بلسانك أو بيدك فإن الله سوف يكون الخصم لك يوم القيامة. الله يكون خصم الظالمين يوم الدين. اسمعوا إلى قول النبي الأمين كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة قال يقول الله جل جلاله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غضب، أي أعطى بكلمة الله وحلف أنه صادق ولكنه بعد ذلك غضب، ورجل باع ثوبا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ثم لم يعطه أجره، رجل استأجر أجيرا، استأجر عاملا، بناء، صبارا، غير ذلك من أنواع الأجر، استوفى منه حقه أي أخذ منه ما يلزم، ولكنه بعد ذلك اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحد شيئا بغير حقه إلا أتى يوم القيامة وهو يحمله، ثم قال: لا يعرفن أحدا يأتي يوم القيامة وهو يحمل شاة تيعر وهو يحمل بعير له وبعير له، قال: ويحمل بقرة له خوار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا مما يأخذه الناس بغير حق. اعلم يا عبد الله أنك إن ظلمت ونجوت من عقوبة الدنيا فإن الله جل جلاله سوف يقتص منك يوم القيامة أحوج ما تكون للحسنات، أحوج ما تكون للأعمال الصالحة، يخزيك الله جل جلاله. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، وأصل الحديث في صحيح البخاري مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قيل: يا رسول الله، وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس مع العبد دينار ولا درهم، يأتي كما خلقه الله عز وجل، كما ولد عراة غرلا بهما. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يناديهم بصوت، أي يناديهم الله جل جلاله في ذلك الموقف العظيم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان. يقولها الله جل جلاله فيسمعها كل الخلائق في ذلك اليوم. ثم يقول الله جل جلاله: لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتصه منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل جلاله: ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار له حق حتى أقتصه حتى اللقمة. قيل: يا رسول الله، وكيف يقتص من العباد وإنما يحشرون غرلا برهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. تلك النظرة، تلك الهمسة، تلك الكلمة، تلك اللقمة، ذلك الدرهم، ذلك الدينار يأخذه الخصماء منك يوم القيامة ويتعلقون برقبتك وبرجلك وبكل أجزائك، ولا يغادرونك حتى يأخذوا كل ما لك من حسنات، فإن فنيت الحسنات طرحوا عليك من سيئاتهم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن هذا هو المكان والعذاب والعاقبة يوم القيامة، فكيف يكون شأن الظالمين في هذه الدنيا الفانية؟ اعلم يا عبد الله أن للمظلومين ألسنة ولهم أفئدة وقلوب قد احترقت من ظلم الظالمين. اعلموا أن للمظلوم دعوة لا يردها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب لا يردها شيء. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. ثم قرأ قول الله جل جلاله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذكر عن الحجاج ابن يوسف الثقفي ذلك الظالم المشهور قد حبس وسجن رجلا ظلما وعدوانا فلما طالت ايام وسنين سجنه كتب اليه برقعته وارسلها اليه وفيها قد مضى من بوسها ايام ومن نعيمك ايام واللقاء يوم القيامه والسجن جهنم والحاكم لا يحتاج الى بينه اي لا يحتاج الى اثبات وقع الى شهود ثم قال في اخرها ستعلم يا ظلوم اذا التقينا غدا عند الاله من الظلوم الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لا تظلمن الا ما كنت مقتدرا والظلم اخره يفضي الى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم هذا خالد بن مالك وكان منعما في الدنيا ملك من الاقيال ما ملك وحكم ما حكم فزال ملكه في رمشه عينه فدخل مع ابيه فلما سمع اهل القريه بذلك خرجوا عن بكره ابيهم إلى الصعودات والجبال يجأرون إلى رب الأرض والسماء. فما كان إلا أن أرسل الله عز وجل فارسا من السماء كما جاء في الرواية، فنفرت الفيلة فعادت على الخيول فهاجت وماجت فواطئت الجند والملك، فكان الجزاء من جنس العمل. ذكر بعض الصالحين أن رجلا كان له أخت كبيرة في السن تعيش معه وزوجه، وكان يبالغ في إهلالها وفي إهانتها بكلامه ويده وشتيمته. وصادف يوما أن أمرها بأمر فتأخرت فركلها برجله وشتمها، فما كان منها إلا أن دعت ربها بحوقتها. فما كان من أيام فإذا بالرجل يسافر ويقع له حادث فتبتر تلك الرجل التي ضرب بها أخته. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الجزاء من جنس العمل. اعلم يا عبد الله، ما من ظلم يقع منه بلسانك أو بيدك فكن على صوت ووجل أن الله عز وجل وإن أملى لك وإن أمهل فإنه سوف يصيبك على حين غفلة من أمرك. ثم علموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ظلم ما كان له لينتشر لولا أن له أعوان، فإن الظالم عادة لا يظلم بنفسه وإنما له أعوان يعينونه على ظلمه، إما إعانة حسية أو بسكوتهم، فإن الساكت معين للظالم على ظلمه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الظالم ومعينه سواء. قال ربنا جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى على الطاعات والخيرات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والعدوان هو الظلم بكل مراتبه. انظروا إلى أكل الربا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده؟ ألم يلعن في الرشوة الراشي والمرتشي والساعي بينهما؟ ألم يلعن، ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الموبقات شاهدة الزور؟ وذلك لأن شاهد الزور يمكن غيره من أكل أموال الناس وحقوقهم. ولهذا جاء الوعيد الشديد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يعين ظالما على ظلمه إلا كان في سخط الله عز وجل حتى ينزع. ما من أحد يعين ظالما على ظلمه إلا كان في سخط الله عز وجل حتى ينسع، أن يعود ويتوب ويعود. وإذا روى الإمام الحاكم في مستدركه والإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما بباطله ليظهر بباطله حقا، أي يأكل بهذا الباطل حقا من حقوق الناس، إلا وقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله، إلا وبرئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، كانت نصرة المظلومين من أعظم مقامات هذا الدين ومن أعظم القربات، سواء نصرهم بدعاء رب البريات، فإن الدعاء سهم لا يخطئ، إن الدعاء سهم لا يخطئ. فإن عجزت عن نصرة المظلومين فلا تعجزن عن الدعاء لهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول لما جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال: إنكم تقرؤون قال صلى الله عليه وسلم: